بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 231 من البداية والنهاية. قال: سمعت طلحة بن خراش ابن عبد الرحمن بن خراش ابن الصمة الأنصاري ثم السلمي قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ما لي أراك مهتما؟ قال: قلت يا رسول الله، قتل أبي وترك دينا وعيالا. فقال: ألا أخبرك ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. وقال له: يا عبدي سلني أعطك. فقال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال: إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن محمد بن عقيل، سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا أبشرك يا جابر؟ قال: قلت أعيد. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا أبشرك يا جابر؟ قلت: بلى. قال: إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله ثم قال له: ما تحب يا عبد الله، وما تحب أن أفعل بك؟ قال: أي رب. فقال: أي رب، أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى. وقد رواه أحمد بن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن ابن عقيل عن جابر وزاد. فقال الله: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقال أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المدينة إلى المشركين يقاتلهم، وقال لي أبي عبد الله: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما مصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال: فبين أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي: ألا إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان، إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله، والله لقد أثار أباك عمال معاوية. فبدا فخرج طائفة منه، فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته، لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل. ثم ساق الإمام قصة وفاء قصة وفائه دين أبيه كما هو ثابت. أعيد، ثم ساق الإمام قصة وفائه دين أبيه كما هو ثابت في الصحيحين. وقال أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحاب أحد أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابه بحضن الجبل، يعني سفح الجبل، تفرد به أحمد. في الحاشية: واحد ذكره الهيثمي في المجمع وعزاه لأحمد وضعفه. أتابع: وقد روى البيهقي من حديث عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عميرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه فدعا له ثم قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الآية. قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله. أعيد: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. وهذا حديث غريب. وروي عن عبيد بن عمير مرسلا. وروى البيهقي من حديث موسى بن يعقوب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتي قبور الشهداء، فإذا أتى فرضة الشعب قال: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم كان أبو بكر بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعله، وكان عمر بعد أبي بكر يفعله، وكان عثمان بعد عمر يفعله. قال الواقدي: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يزورهم كل حول، فإذا بلغ نقرة الشعب يقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم كان أبو بكر يفعل ذلك كل حول، ثم عمر، ثم عثمان. وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تأتيهم فتبكي عندهم وتدعو لهم. وكان سعد يسلم ثم يقبل على أصحابه فيقول: ألا تسلمون على قوم يردون عليكم؟ ثم حكى زيارتهم عن أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم، حدثني الحكم بن نافع، حدثنا العطاف بن خالد، حدثتني خالتي قالت: ركبت يوما إلى قبور الشهداء وكانت لا تزال تأتيهم، فنزلت عند حمزة فصليت ما شاء الله أن أصلي، وما في الوادي داع ولا مجيب إلا غلاما قائما آخذا برأس دابته، فلما فرغت من صلاتي قلت هكذا بيدي: السلام عليكم. قالت: فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الأرض، أعرفه كما أعرف أن الله عز وجل خلقني، وكما أعرف الليل والنهار، فقشعرت كل شعرة مني. وقال محمد بن إسحاق: عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أصيب إخوتكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق ليلا عيد نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله سبحانه وتعالى في الكتاب قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وروى مسلم والبيهقي من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش قال فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال اسألوني ما شئتم فقالوا يا ربنا وما نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أن لن يتركوا من أن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا نقتل في سبيلك مرة أخرى قال فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا فصل في عدد الشهداء قال موسى بن عقبة جميع من استشهد يوم أحد من المهاجرين والأنصار 49 رجلا وقد ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري عن البراء أنهم قتلوا من المسلمين 70 رجلا فالله سبحانه وتعالى أعلم وقال قتادة عن أنس قتل من الأنصار يوم أحد 70 وفي بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70 وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه كان يقول قارب 70 يوم أحد ويوم بئر معونة ويوم مؤتة ويوم اليمامة وقال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قتل من الأنصار يوم أحد ويوم اليمامة 70 ويوم جسر أبي عبيد 70 وهكذا قال عكرمة وعروة والزهري ومحمد بن إسحاق في قتلى أحد ويشهد له قوله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا يعني أنهم قتلوا يوم بدر 70 وأسروا 70 وعن ابن إسحاق قتل من الأنصار لعله من المسلمين يوم أحد 65 وكلامه في السيرة يدل على أنه قتل من المسلمين يومئذ 65 أربعة من المهاجرين حمزة وعبد الله بن جحش

لشعبة ما هي لشيء؟ قال ابن إسحاق وحدثني عبد الواحد بن أبي عون عن إسماعيل عن محمد عن سعد بن أبي وقاص قال مر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بامرأة من بني دينهار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت ما فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرويني حتى أنظر إليه. قال فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل. قال ابن هشام الجلل يكون من القليل والكثير، وهو ها هنا القليل. قال امرؤ القيس لقتيل بني أسد ربهم ألا كل شيء خلاه جلل، أي صغير وقليل. قال ابن إسحاق فلما انتهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال غسلي عن هذا دمه يا بني، فوالله لقد صدقني في هذا اليوم. وناولها علي بن أبي طالب سيفه فقال وهذا فغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لئن كنت صدقت القتال لقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. فقال موسى بن عقبة في موضع آخر ولما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيف علي مخضبا بالدماء قال لئن كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف. وروى البيهقي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال قبل المتابعة في الحاشية واحد الصحيح مسلم في الإمارة اثنان رواه الحاكم وابن ماجه متابع قال جاء علي بن أبي طالب بسيفه يوم أحد قد انحنى فقال لفاطمة هاك السيف حميدا فإنها قد شفتني. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة. قال ابن هشام وسيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا هو ذو الفقار. قال وحدثني بعض أهل العلم عن ابن أبي نجيح قال نادى منادي يوم أحد لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. قال وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا. قال ابن إسحاق ومروى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدار بني عبد الأشهر فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال لكن حمزة لا بواكي له. فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير إلى دار بني عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فحدثني حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن بعض رجال بني عبد الأشهر قال لما سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن في باب المسجد يبكين فقال ارجعنا يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكن.